Thank you. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مؤبرا وما عملت من سوء تود له ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل Oh,

وهو قال قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا.